لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. المحاضرة الآن وختام المسك مع فضيلة الشيخ ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ شريف الهواري، فضيلة الشيخ علي العرايشي حفظهم الله. فعلا يعني كانت محاضرتين يعني يستمتع بها قلب المؤمن لما يرد فيهما من أنواع الخير. لابد أن نعلم أن صراعنا مع اليهود لم يبدأ من اغتصابهم فلسطين، بل هو من حين نزل القرآن ونزلت فاتحة الكتاب التي نتلوها كل يوم على الأقل 17 مرة، والتي فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال ابن كثير رحمه الله: وأجمع على ذلك جميع أهل العلم من أهل التفسير، أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى. لذلك نقول أن عداوتنا لليهود مبنية على أمر كفرهم بالأنبياء، ثم غلظوا ذلك بالكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وهم أخذ عليهم العهد منذ زمن موسى بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن دعا موسى عليه الصلاة والسلام وقال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. قال الله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وصف الله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلادهم وميلاد آبائهم وأجدادهم بقرون طويلة: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منذ كفر اليهود بما هو مكتوب عندهم في التوراة، وكفر الكفار من النصارى الذين دخلوا في الذين أشركوا في قوله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فدخل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، خاصة كفرهم وشركهم بشأن المسيح عليه الصلاة والسلام، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولذلك نجدهم قد تحالفوا ومع المشركين الملحدين الوثنيين من أهل أوروبا الذين لا دين لهم تحالفوا على المسلمين. لكنها قضية معلومة أن هذه العداوة لن تزول إلى يوم القيامة. ولو حلم البعض بأن معاهدات السلام سوف تزيل العداوة إلى الأبد كذب من قال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول اليهودي حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لذلك هذه القضية العظيمة. هذه القضية العظيمة لا بد وأن تكون منا على بال. كل المسارات سوف تغلق. مسارات ما يسمونه مسار إبراهيم زورا وكذبا الذي بدأوه متزامنا لتحقيق الفوضى الخلاقة، لتحقيق ما يسمى بنشر الدين الإبراهيمي الجديد الذي هو من الباطل والكذب، ثم لتحقيق الولايات المتحدة الإبراهيمية. يكذبون بانتسابهم إلى إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم دينه قائم على البراءة من الشرك، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الأفكار دي كلها أعدت في جامعة هارفارد من 2004 وأعلن عنها من 2006، أعلنتها كونداليزا رايس رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية، وبدأ بعدها بأربع سنوات مسلسل الفوضى في البلاد العربية التي أعدوها وأعدوا الفرق بما عرف بثورات الربيع العربي. كان هناك جهد كبير بذل بفضل الله في هذه البلاد من أجل ألا تنزلق إلى الفوضى التي يريدها الأعداء. وأنا أقول وكلمة يعني قد بلغتني أنا أقول أن ولود الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل ووعيها وعي أبنائها والتواصل مع إدارة البلاد أيا من كانت، يوم ما كان فيه المجلس العسكري كان تواصل، ويوم ما كان فيه الإخوان كان تواصل، ويوم ما كان فيه الرئيس السيسي حاليا في تواصل. لذلك لأننا أولا لا نجد أحدا عنده الخير كله أو المثالية، ولكننا نبحث عن مصلحة البلاد، نبحث لأن هذه بلاد أهل الإسلام، لا نريد أن تنجر إلى فوضى ولا إلى خراب. ولأنها فعلا التي تثقل كفة العرب والمسلمين، ولكن نعلم أن ذلك لابد من التغيير الذي ذكره الشيخ علي حفظه الله، من التغيير الداخلي جوه نفوس الناس. كل واحد عليه دور. أقول لكم حاجة، نسبة اللي بيصلوا كام؟ بسأل الشباب كده كتير، كم واحد بيصلي معك في الفصل؟ وكم واحد بيصلي معك في السكشن في الجامعة؟ واحد يخبط لي أي رقم كده بقوله سألتهم، يقول لي لا بس أنا يعني. طب ما قلت ما تسألهم، بيصلوا بيصلوش، بيصلوا الفجر حاضر، بيصلوا الفجر في الجماعة، ولا الموضوع ده صعب وعويص؟ كم واحد بتشوفه بيفطر في الشارع؟ عايزين تغيير حقيقي. قد يقول البعض احنا عايزين نعمل حرب ونعلن الغاء كامب ديفيد، مش كده؟ وفي ناس طبعا عارفين اتجاهاتهم وبيقولوا كده، وخلي الناس تتكلم، هي شغلانة يعني. بس انا بقول نتغير الاول، نتغير من جوانا، لان التغيير الحقيقي هو الذي تصلح به الامور، لان ربنا عز وجل هذه الامه لا ينصرها بمجرد الاستضعاف، مع ان الاستضعاف لوحده والبغي والعدوان سبب لاهلاك الظالمين، كما قال بنو اسرائيل لموسى أوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. الجزء الاساسي في بني اسرائيل ان هم ممكن لهم ان كانوا مستضعفين وصبروا على الاستضعاف، لكن احنا كان الامر غير ذلك، لان ربنا ذكر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. بنو اسرائيل قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، لم يذكر عز وجل الذين امنوا حتى، وانما قال نريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واليهود بيحذروا مننا، من اهل الاسلام الحق خصوصا، والنصارى وملاحده اوروبا اللادينيين كلهم يحذروا مننا، ونحن نرجو الله ان يريهم منا ما يحذرون، ولكن بشرط ان نتغير نعود فنقول ان الصراع، بقول حفظ البلاد ضروره من الضرورات. كان في اخ بيحكي لي كده قصه، وقفوه في ليبيا، ده لسه قريب يعني بيحكي لي عن ابن عمه او اخوه، فبيقول له وقفوه وقعدوا يفتشوا العربيه والفلوس، وبعدين لقى معاه كارنيه حزب النور، ولقى بقى كتاب بتاع المصالح والمفاسد بتاعي، فالراجل مشوه قال له انت عارف ايه اللي ناقص ليبيا؟ اللي ناقص ليبيا واحد زي ياسر جرامي وحزب النور. والواحد شايف، انا رحت هناك محاوله من بعض القاده بعد الثوره ان يعقل الناس ويدركوا، لكي يكون هناك اعتدال في موازنة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. ولكن بنقول ان الكلام ده لازم فقه وعلم وادراك لحقائق الشريعة وحقائق الواقع. الصراع بيننا وبين اليهود صراع قبل فلسطين كما ذكرنا، وهو مبني على عقيدة كفرهم وشركهم بالله، فاحنا مش هنقدر نواجههم الا بالايمان بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد يهود المدينة القبائل الثلاثة وغيرهم ممن كان منتسبا إلى قبائل الأنصار، يهود الأوس ويهود الخزرج ويهود كذا من القبائل، كلهم دخلوا في العهد. هو كان على فكرة ده مش مانع من الجهاد، وكل القبائل اليهودية الكبرى أو كل المجموعات اليهودية الكبرى هم اللي نقضوا العهد. وأنا بقول لكم وإسرائيل هتنقض العهد، وهي ناقضة في الحقيقة، لأن كان بديفيد ما كانش فيه سينا بس، كان بديفيد دي كان فيها سينا وكان فيها إيه؟ الضفة الغربية وغزة، وإن فيه ضوابط معينة، وإن القدس ما يجوزش الانفراد بإيه؟ بحل فيها من غير تفاوض، وهم ما نقضوا هذا الكلام حقيقة. بس طبعا اللي ياخد القرار بتاع نقض العهد بناء على ان الاخرين نقضوه هو من يعلم الموازنات، الحاكم الذي يعلم الموازنات العسكريه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بناء عليها هنقول مصلحتنا كده ولا مصلحتنا كده. مش احد الناس اللي في الشوارع ولا حتى المشايخ لوحدهم، هذا الامر لابد من ضبطه. الرسول صلى الله عليه وسلم نقض 80 من المشركين العهد بمجرد إتمام صلح الحديبية، نزلوا يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العهد، يريدون قتله، أمسك بال80 وأتوا يعني أتي بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. على فكرة يعني هم هيعملوا إيه تاني؟ يعني ده اول فجور وهيبقى فيه فجور تاني، بس الأوضاع تغيرت. الصحابة كانوا كم في الحديبية؟ 1400-1500 الجيش الإسلامي خلال سنة وبضعة أشهر اللي هي من أول صلح الحديبية إلى رمضان من السنة الثامنة فتح مكة لما نقضوا العهد المرة الثانية بمعاونة بني بكر على بني على خزاعة كم كان عدد المسلمين؟ 10,000. بعد ما فتحت مكة كم كان عدد المسلمين في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ 30,000. كم كانوا في حجة الوداع؟ 140,000. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيبحث عن نشر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. وقد كان وإنما ثبت أيضا بعد الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من كان من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار. سبحان الله كل الناس ارتدت إلا آحاد فيهم واللي ثبت ككيان المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح سبحان الله لأنهم حسن إسلامهم ودول مرتدوش أهل مكة مرتدوش وكانوا عونا للمسلمين في المدينة على حروب الردة ثم الفتوحات. بنقول حقيقة الصراع بلا شك منذ كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم مع انهم جايين المدينة اصلا جايين يثرب فرارا من بخت نصر علشان عارفين ان في نبي هنا في اخر الزمان. والكلام ده على فكرة لغاية النهاردة لسه موجود في التوراة ان هما في سيخرج عندهم يقولوا اقبل الرب من ساعير اقبل الرب من طور سيناء واشرق او تلألأ من ساعير ساعير جبل بيت المقدس واستعلن من جبال فاران. الوحي المعلن اقوى وحي كأن ربنا اظهر نفسه للناس من جبال فاران التي هي جبال الحجاز في الجزيرة العربية. لما جاء بخت نصر وهدم بيت المقدس اللي هو بعد العلو الأول والفساد الأول لبني إسرائيل جاءت طائفة منهم هروبا وسكنت يثرب مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام زي سلمان ما وصوه ما نعرفش حد على الدين دلوقتي ولكن يثرب مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر نبي آخر الزمان. اليهود جم واستوطنوا يثرب قبل ما العرب يجوا هودي مسد مأرب جه رجل اسمه الأوس ورجل اسمه ليه خزرج رجلان أخوان وسكنوا المدينة سكنوا يثرب بجوار اليهود. وهذا سبحان الله ولذلك قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني بيقول لهم احنا هننتصر عليكم بالنبي بتاع اخر الزمان هنتبعه وهنقتلكم قتل عدن وإرم بس كانوا متصورين انه هيكون منهم هم وان الوحي هينزل في جبال فران صحيح بس على مين؟ على اليهود وان النبي ده هيبقى من اليهود. فلما وجدوه من العرب شرقوا حسدوا فكفروا الا اعلم رجل فيهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي قال إن اليهود قوم بهت. كل عايز يشوف البهت بجد يتفرج على اليهود اليومين دول يقتلوا الناس ويكونوا هم لسه قايلين إن المستشفى تحتيه أسلحة. واحد تاني بيستهزأ ويقول ضربناهم عشان نعطيهم القتل الرحيم عشان ما فيش إمكانيات طبية وبعد كده يلحقوا يمسحوا الكلام ده ويقولوا ايه ده الجهاد الاسلامي هو اللي فرق على الصاروخ. والله العظيم قوم بهت. صراعنا معاهم مرتبط باعتقادهم الفاسد في الله عز وجل وفي الرسل والانبياء وقتل الانبياء وتكذيب الانبياء ونحن نعاديهم ونكفرهم على قولهم في مريم بهتانا عظيما. الواحد ما يقعد يفكر كده يقول يعني المفروض ان النصارى يكونوا اكتر ناس ايه عداوة لليهود ده بيقولوا على يعني على إلههم المزعوم يعني يزعون أنه إلههم إنه ابن زنا. قال الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اللي يتهم مريم منهم بكده وهم كلهم بيتهموها ده كفر فوق الكفر. وباءوا بغضب على غضب، غضب كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على غضب الكفر بالمسيح ومحاولة صلبه. لذلك بنقول يا اخواننا احنا لازم نكون واعيين كويس جدا. جاء في موضوع فلسطين زاد الأزمة، أخرجونا من ديارنا وأبنائنا. بس خدوا بالكم النصر آت حتما قطعا يقينا، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهم كافرون مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنهم ينسبون إلى الله الولد والصاحبة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ودلوقتي ما بقوش الأحبار والرهبان، بقوا سفلة رجالهم من أوروبا وغيرها، يشرعون التشريعات الباطلة، والمتعصبون منهم من الذين يسمونهم متدينون أشد عداوة من هؤلاء، وكلهم كفار. أنواع الكفر متعاضدة، زاد كفرهم بما يصنعونه بأهل فلسطين والمسجد الأقصى، ويربون أولادهم على ذلك، بأن المسجد الأقصى بني على هيكل سليمان وأنه سيهدم خلال سنوات عديدة، سنوات معدودة، بيربوهم على كده. احنا عايزين نربي أولادنا عشان يبقوا عارفين القضية. الدين الإبراهيمي ده لو ما كانش فيه مصلحة مما حدث في غزة إلا هدم فكرة الدين الإبراهيمي في قلوب الناس، وإن ما فيش حاجة اسمها مساواة بين اليهودية والنصرانية والإسلام، فضلا بقى عن البوذية والهندوسية اللي بيروج لها باسم مساواة الأديان. هقول لكم حاجة غيظاني قوي، الناس فرحانة قوي بفيديو محمد صلاح، وأنا متغاظ منه قوي. الناس عوام الناس عايزين، يعني انت هتشوف الندوة دي هيحضرها كم واحد ويسمعها كم واحد؟ شوف اتفرج، هو 100 مليون واحد سمعوا البتاع بتاعه. بيقول ايه؟ بيقول، والناس مش واخده بالها، عامة الناس، بيقول الارواح كلها مقدسة، فالارواح النجسة اللي ربنا قال انما المشركون ايه نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون دول دخل فيهم اليهود والنصارى، والنفوس القاتلة المغتصبة التي تدنس بيوت الله تجعلها مثل أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين. انت فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقول للروح الكافر والفاجر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينها، اخرجي الى غضب من الله وسخط وسموم وحميم. ويقول للروح المؤمنه: اخرجي ايتها النفس الطيبه، ان الروح الطيبه في الجسد الطيب كنت تعمرينها، اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. ولذلك قضيه مساواه الاديان بقت قضيه خطيره جدا، بس الناس كلها كره، اليهود كره العمى واشد من العمى كمان، والناس بتتمنى انها تقتل في سبيل الله في حرب اليهود، ودي كلها مكسب عظيم جدا. لا يعني لا تسمعوا الى من يعني يتهم هؤلاء بالحماقه وان هم يعني مفسدين وجابوا قتل للناس. على فكره الناس تتقتل، يعني اولا لماذا؟ لان الله قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. بيقولوا نفس الكلام: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتل إخواننا هو هاهنا. لو كان بيقولوا لو كان حماس ما عملتش اللي عملته ما كانش حد اتقتل. أنا أقول لك لا، ده أجل مقدر. قل لو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموضوع ده أيوة يتحسب واجب قبل ما نعمل ونشوف النتائج بتاعته، ده واجب علينا، ولكن في وقت الحرب والظلم الفظيع الذي يقع على المسلمين ما ينفعش إلا أن احنا نكون موالين لأهل الإسلام حتى ولو كان عندهم أخطاء وحتى كان عندهم بعض البدع، لكننا نقول أن ذلك الواجب علينا حتى يمضي أمر الله عز وجل. وأنا صراحة شايف أن العيشة في غزة ما تنفعش، وأن الموت كان أحسن لهم والله، ارتقوا شهداء إلى الجنة رجالا ونساء، الباقيين هم اللي عليهم العبء. ولا تحزنوا، يحزننا الألم، بس احنا لما نعرف ان اخواننا ارواحهم في حواصل طير خضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الشهداء وارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، يقل حزننا، تأوي الى قناديل تحت العرش. فهذا الامر لابد وان نستوعبه بإذن الله تبارك وتعالى. النصر قادم، وسيعود الأقصى، وستعود فلسطين، وستزول دولة اليهود. أملهم أنهم يكملوا 100 سنة، وإن شاء الله ما يكملواش بإذن الله. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينزل نصره وفتحه على المسلمين في فلسطين وعلينا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم أغثنا برحمة من عنده يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود ومن والاهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. العشر دقائق اللي فاضلين هم وقت يعني آخر ما بقي من ساعة الإجابة، فاجتهدوا في الدعاء لبلاد المسلمين كلها ولفلسطين وغزة خصوصا، ولا تكثروا من الكلام أثناء الخروج، حضراتكم تنصرفوا راشدين منشغلين بالأذكار أولى من أي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.